والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد. ألم نشرح لك صدرك يا رسول الله؟ سلام هذا كل سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. الله يا رسول الله. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك. صدق الله العظيم.